زي ما شئتك زمان. مكتوب علينا روح كيفي ولا روح كيفي قدر مكتوب زمان يا حبيبي. مكتوب علينا. رحت فين ولا رحت فين؟ ده قدر مكتوب علينا، ده قدر مكتوب علينا.

اتمنى لقاك، اني بتمنى لقاك حتى في منامي. مكحلة بآه

ببسمته غراما ورعى ببسمته غراما ورعى ببسمته غراما ورعى ببسمته غراما ما رأى الأحباب ما رأى الأحباب ومثله Thank you.

حول